عشان خاطري حبيبي ما تمشيش لسه بدري الوقت الحلو ليلي ليه دايما بيجري مش بشبع منك انت وهي دي مشكلتي فيك أرجوك خليك ثواني دول بالنسبة لعمري عشان خاطري حبيبي ما تمشيش لسه بدري الوقت الحلو ليلي ليلي دايما بيجري مش بشبع منك انت وهي دي مشكلتي فيك أرجوك خليك ثواني دول بالنسبة لعمري حكايات حبيبي حكايات معاك بتفوت يا دوب في ثواني يا روح ما بعدك روح هتمشي هموت واشوفك تاني والدنيا ما تسرقناش حكايات حبيبي حكايات معاك بتفوت يا دوب في ثواني ويا روح ما بعدك روح هتمشي هموت واشوفك تاني طب وعدك هنروح اشبع وهستناك وتستناني ويا ريت ما تتأخرش والدنيا ما تسرقناش من عينيا وشوية السعادة تستكترهم عليا بخاف ارجع لوحدي بعد ما تعلقت بيك انا بمسك في الحياة لما بتمسك ايديا من الايام بخاف لا تاخدك من عينيا وشوية السعادة تستكترهم عليا بخاف ارجع لوحدي بعد ما تعلقت بيك انا بمسك في الحياة لما بتمسك ايديا يا هموت